خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من التراث الصيني القديم: إذا سادت التقوى على القلب ساد الجمال في الطباع والأخلاق، وإذا ساد الجمال في الطباع والأخلاق سادت الألفة في البيت، وإذا سادت الألفة في البيت ساد النظام في الشعب، وإذا ساد النظام في الشعب ساد السلام في الأرض. مثل: قالوا للجمل زمر، قال: لا شفايف ملمومة ولا أيادي مفرودة. هذا المثل يضرب في تكليف شخص بشيء لا يستطيعه، لأنه ببساطة ليست لديه المؤهلات أو الخبرة التي تمكنه من إنجازه، فيكون مثله كمثل من يطلب إلى الجمل أن يزمر. طيب إزاي؟ لا شفايف ملمومة ولا أيادي مفرودة تمسك المزمار. علم بيتهوفن. بيتهوفن علم بين أبرز عباقرة الموسيقى في جميع العصور، كانت له الريادة في وضع ألوان جديدة من الأنغام ساهمت في تطوير الموسيقى العالمية. ولد بمدينة بون بألمانيا في عام 1770. بدأ في دراسة الموسيقى على يدي والده وهو في سن 5، وظهرت أولى أعماله وهو في 12 من عمره. في سن 20 تقريبا انتقل إلى فيينا ليعيش فيها، ورغم ظروف حياته القاسية وداء الصمم الذي بدأ معه وهو في 30 من عمره، إلا أنه أبدع أعمالا لا تزال حتى اليوم من أهم ما أنتجته الموسيقى الكلاسيكية العالمية. من هذه الأعمال 9 سيمفونيات، أشهرها السيمفونية 5 والسيمفونية 9، واللتان ألفهما في سنواته الأخيرة وهو يعاني الصمم التام. له أيضا أوبرا في ديليو والعديد من مقطوعات السوناتا والكونشيرتو ومقدمات الأوبرا. في 26 من مارس عام 1827 توفي لودفيغ فان بيتهوفن عن حوالي 56 عاما. في آخر أعماله السيمفونية 9 والتي استغرق تأليفها 10 كاملة، أحدث بيتهوفن الكثير من التغييرات في الموسيقى وأدخل الغناء والكلمات، وفيها ينتقل من هاوية الحزن إلى قمة الفرح، محاولا التعبير عن أمله المثالي في أن يصبح كل البشر إخوة. أما الحركة الأخيرة من هذه السيمفونية التي تعرف بنشيد الفرح والتي نستمع إليها الآن، فقد تم اعتمادها نشيدا أو سلاما وطنيا للاتحاد الأوروبي يعزف في المناسبات الرسمية. كان أحد الأثرياء النمساويين يملي وصيته على محاميه، وفجأة قال له: من فضلك واكتب أيضا في الوصية أن تعزف أوركسترا فيينا الفيلهارموني في جنازتي. حسنا يا سيدي حسنا، ولكن ما هي المقطوعة الموسيقية التي تحب سماعها؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.